بحمده سبحان الله العظيم. رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول الحبيب الله وأشرف المرسلين. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول الحبيب الله وأشرف المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم. صلِّ على طه الأمين وعلى آله الأكرمين. رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. صلِّ على طه الأمين وعلى آله الأكرمين. رسول رب العالمين في الأولين رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. صلِّ على طه الأمين وعلى آله الأكرمين. رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. محمد صلى الله عليه وسلم.